سبق المفردون، وكأني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلن عن نتيجة السباق. من هم المفردون يا رسول الله؟ ما هي مواصفاتهم؟ كيف سبقوا؟ من سبقوا؟ وما الذي ترتب على سباقهم لغيرهم؟ كل ده بفضل الله تبارك وتعالى هنحاول نتعرف عليه من خلال تناولنا لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجية العلم والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء بداية لكل خير، ونجعله في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مع حضراتكم في تدارس حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمنهجية العلم والعمل، وإحنا دلوقتي وصلنا في محطة التفكر في العواقب السيئة، أو التفكر في مغبات إن لو الإنسان ترك ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وكنا استعرضنا مع حضراتكم مغبات الإعراض عن ذكر الله عز وجل، واتكلمنا عن الغفلة، وإن الإنسان إزاي لا يغلق الباب الذي بينه وبين الله عز وجل بغفلته عن الذكر. النهاردة بفضل الله تبارك وتعالى هنتكلم عن صرخات ابن القيم. سبحان الله، ابن القيم رحمه الله كان من الناس المشغولة جدا جدا جدا بالكلام عن سياسة النفس وتزكية النفس وما يصلحها وما يفسدها، رحمه الله رحمة واسعة. ابن القيم رحمه الله كان بيتكلم في كتابه كتاب الفوائد، وأنا طبعا الحمد لله يعني أنا حرصت أن أنا أقرأ الكلام اللي قاله ابن القيم إن شاء الله بإذن الله في كتابه الفوائد تحت عنوان من الذي يتحمل كل هذه العقوبات. يعني تخيل الإمام ابن القيم أورد قرابة 20 عقوبة لمن غفل عن ذكر الله عز وجل، لمن كسل عن ذكر الله عز وجل، لمن أعرض عن ذكر الله عز وجل. الإمام ابن القيم والله وكأنني أرى ابن القيم الآن يصرخ، ها، ومن يتحمل هذه العقوبات؟ يقول ابن القيم في الحديث عن هذه العقوبات، يقول من ذا الذي يتحمل كل هذه العقوبات؟ يقول واحد، أنا هسردهم مع حضركم، ويعني سبحان الله، وعاوزين كل حد يشوف كم، يعني لو احنا اتكلمنا في 20 حاجة عنده كم حاجة من 20 دي؟ سبحان الله، يعني عنده كم؟ عنده 5، عنده 10، واحد يقول لك الحمد لله أنا ما عنديش أي حاجة من الحاجات دي. سبحان الله، كل واحد يقيم نفسه بنفسه من خلال ابن القيم، فقيم من خلال كلام ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول يصاب أو يعاقب تارك الذكر أو الذي يعرض عن الذكر بقلة التوفيق. قلة التوفيق، سبحان الله، قلة التوفيق في تجاراته، قلة التوفيق في امتحاناته، قلة التوفيق في أمور كثيرة جدا، يعاقب بقلة التوفيق وفساد الرأي، رأيه يكون فاسد، سبحان الله، وخفاء الحق، سبحان الله، يعني لا يرى الحق، لا يرى الحق حقا، سبحان الله، يخفى علي الحق، وفساد القلب، وخمول الذكر، سبحان الله. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل، هو لا يذكر الله عز وجل. لأن المفردين، لو حضركم فاكرين المفردين، الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، سبحان الله، رفع ذكرهم في السماء والأرض، سبحان الله. ولكن التارك لذكر الله عز وجل، والله وإن ألف قلوب الناس بأمواله لا يؤلف الله بينهم إلا بإذنه سبحانه وبحمده، فيخمل ذكره بين الناس، ده هذا في حياته، تم بالكم بعد موته. الذي أعرض عن ذكر الله بعد موته لن يتذكره أحد، سبحان الله، فيعاقب بخمول الذكر، ويعاقب بإضاعة الوقت. يا من تشتكون من إضاعة الوقت، انظروا كم تعطون لذكر الله عز وجل. لو قلنا مثلا مثال المصحف، كم تعطون لمصاحفكم وكم تعطون لجوالاتكم، تلفون المحمول، بتدي له كم ساعة، وبتدي المصحف كم ساعة، بتدي الأذكار الصباح والمساء قد إيه، وبتدي لأن أنت تتفرج على الفيسبوك وتويتر والتيك توك، وبتديهم قد إيه؟ سبحان الله. ونفس الصباع اللي بيضيع وقتك هو نفس الصباع اللي ممكن تقلب بيه صفحات قرآن، وممكن تقلب بيه يعني تدارس علم شرعي. فيقول يصاب ويعاقب بإضاعة الوقت، أيضا يعاقب بنفرة الخلق. سبحان الله، ليس هناك بينه وبين الناس قبول. ليه؟ لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان، فيحبه جبريل، إلى الحديث، إلى آخر الحديث المعروف، حتى يضع الله له القبول في الأرض. ولكن الذي أعرض عن ذكر الله وغفل عن ذكر الله، الله سبحانه وتعالى يعني يعاقبه بنفرة الخلق. أيضا ثمانية، أن يعاقبه الله عز وجل بالوحشة بينه وبين بينه وبين ربه. الإنسان يكون بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى كده وحشة، وفي جفاء دائما، لا يجد لذة القرب من الله عز وجل، لا يجد يعني سلامة أو برد كده مناجاة الله عز وجل، فدائما يجد العبد بوحشة. لذلك تلقاه يعني تجده دائما أي حاجة يهرع إلى مش عارف كذا، يروح لواحد صاحبه، مش عارف أكلم واحد في التليفون. ولكن الذي بينه اتصال بينه وبين ربه عز وجل، سبحان الله، تجده دائما يعني في راحة البال وفي طمأنينة القلب. أيضا يقول ابن القيم: ويعاقب بمنع إجابة الدعاء. ويا لها من عقوبة أن يمنع العبد الدعاء. تخيل يعني في الحديث المشهور، ها، وأن يستجاب له، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. سبحان الله، يقول: فأن يستجاب له. لا، ده كمان اللي بيعرض عن ذكر ربنا عز وجل يعاقب بهذه العقوبة، أن يمنع إجابة الدعاء. كمان يضرب بقسوة القلب. يعني وما أدراك ما قسوة القلب؟ سبحان الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وحضركم فاكرين القول اللي احنا أوردناه لما قال تقريبا كان ابن القيم يقول: والقلب القاسي كالشجرة اليابسة لا يصلحان إلا للنار. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لأن صاحب القلب القاسي يا جماعة، يعني سبحان الله، دائما لا تجد فيه رحمة. صاحب القلب القاسي دائما تجده شاردا بعيدا عن الله. سبحان الله، القسوة يعني تبعده كل خطوة عن الله عز وجل. فيضرب بقسوة القلب، هذا القلب الذي هو محط يعني نظر الرب عز وجل، هذا القلب الذي إذا سلم هذا القلب كان من السابقين زي المفردين. ولكن الذي أعرض عن ذكر رب العالمين أصابه أو عوقب بقسوة القلب. أيضا من عقوبات قسوة القلب محق البركة في الرزق والعمر. الله، والله هذه مشاهدة، والله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله، تجد الشاب في ريعان شبابه في العشرين أو في الثلاثين من عمره، ولكن معرضا عن ذكر ربه عز وجل، وتجده كالكهل، كالرجل الكبير. والعكس صحيح. والله أنا أعرف شخصيا، أعرف رجلا تخطى 90 من عمره، والله وقد اقترب من 100، يعني إن لم يكن تجاوز، والله أتعب من جاء بعده، أتعب من جاء بعده في الصيام، أتعب من جاء بعده في القيام، في الصلوات، في ذكره لربه سبحانه وتعالى. تجدوه يعني سبحان الله، كل جنازة لا خارج بيروحها. سبحان الله، أهو واحد، سبحان الله، الله عز وجل جعل له بركة، لأنه دائما ذاكرا لله عز وجل. كمان إن يمحق البركة في الرزق، يعني سبحان الله، تجد الانسان الواحد تلاقي ربنا موسع عليه جدا جدا، وعمال يشتكي من الغلاء، ويشتكي من الزيت بكام والسكر بكام، ويشتكي مش عارف كذا. سبحان الله، ليه؟ والا محقت بركته، لا يشكر الله عز وجل. ايضا الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل يصاب او يعاقب بحرمان العلم. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. الانسان قد هيئت له هيئت له يعني كل مسالك العلم، كل المسالك تهيأت ليك سبحان الله، وتجده يعني تجد الإنسان كسلان، كسلان يروح درس، كسلان حتى معلش أنت ليك كام سنة أو ليك حضرتك كام سنة عاوزة تحفظ القرآن؟ هل ده مش ممكن يكون سبب من الأسباب إن أنا فعلا مش منتظمة على ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش علاقة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى في ذكري؟ علشان كده ممكن الإنسان يعاقب بحرمان العلم، كمان الإنسان يعاقب بلباس الذل. سبحان الله، أن الإنسان تجده يعني دائما ذليلا، وكأنه كسي لباسا من الذل، ذل في وجهه وذل في نفسيته وذل في طموحاته وذل في كل شيء، وأنتم يعني ترون ما لا تسمعون مما أصاب من يعني الأمة. أيضا يعاقب الإنسان بإهانة العدو له، والله الذي لا إله هو أننا لا ننصر لا بعدة ولا بعتاد ولا بصيحات ولا رفع رايات ولا يعني مشاورات ومحاورات ومؤتمرات، ولكن ننصر بإيماننا بالله عز وجل، بذكرنا لله عز وجل، بوصول قلوبنا إلى الله عز وجل، فيضرب العبد بإهانته على العدو. أيضا يعاقب المرء رقم 15 بضيق في الصدر، ضيق في الصدر. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى لما ضرب لنا هذا المثل أن الإنسان كلما صعد إلى السماء تضيق روحه، أيضا كلما بعد العبد عن ربه ضاق صدره، ضاق صدره فعلا. الإنسان يعني سبحان الله، يعني إن لم يبدأ نهاره بذكر الله عز وجل تجد يومه، يعني الإنسان يجي يشوف يومه كده، بص أنت في يومك كده لو ما ذكرتش ربنا سبحانه وتعالى، شوف حضرتك كده لو ما بدأتيش النهار بذكر ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي سبحان الله الواحد بيسمعها كتير جدا، يقول لك يا سبحان الله الواحد يعني يوم النهاردة مش عارف ماله، مش عارف إيه اللي حصل، سبحان الله في ضيق في الصدر مش قادر. وكم من البيوتات الذي خربت بسبب بعدهم، ها، وبسبب ضيق صدرهم، لأنهم لم يذكروا ربهم. لم البيت يا سبحان الله، البيت الذي يذكر أو يتلى فيه القرآن يتلألأ لأهل السماء نجم، سبحان الله ما فيش ضيق في الصدر. سبحان الله، وإن كانوا يعيشون في كوخ ولكن هم يذكرون الله عز وجل الواسع، فوسع الله عليهم صدورهم فاتسعت عليهم أماكنهم. فالإنسان يصاب بضيق الصدر. أيضا أن الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله، بص اللي جاية دي، بص يا شباب اللي جاية دي، بص يا بناتنا الغاليين، بص اللي جاية دي، أن الإنسان يبتلى بقرناء السوء، الإنسان يبتلى بقرناء السوء إذا أعرض عن ذكر الله عز وجل. تجد يعني تجد الإنسان منهم أو تجد الشاب تلقى تعرف كده على مجموعة شباب قرناء السوء. ليه؟ لأن الذاكر لربي سبحانه وتعالى هو في حصن حصين، لا يقربه شيطان إنسي ولا جني، فقرناء السوء دول أكيد ده زق من الشياطين. فسبحان الله الذي يعرض عن ذكر ربه. أيضا الذي يعرض عن ذكر ربي أو يغفل عن ذكر الله يعاقب بطول الغم والهم. عرفتوا احنا ليه؟ سبحان الله، عرفتوا احنا ليه في غم وفي هم وفي شكاوى وفي حدث ولا حرج؟ كل واحد من حضراتكم دلوقتي لو قعد مكاني هيتكلم على قد ايه يعني مستويات الغم، يعني كل واحد لك انا عندي كذا وكذا وكذا، سبحان الله. فالانسان يطول همه ويطول غمه بسبب اعراضه عن ذكر ربه عز وجل. كمان يكون في ضنك في المعيشة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا وان حصل على كل أسباب السعادة. كمان إن الإنسان الذي أعرض عن ذكره لربه عز وجل يعني يكون باله ليس لا يصلح له البال، يعني أو باله يكون دايما مشغول لا يصلح له البال. حتى ابن القيم يقول تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة، يعني كل اللي عدى ده تتولد عن الطاعة. ابن القيم طبعا رحمه الله صراحة سبحان الله وكأنه يصرخ كل هذه يعني العقوبات يعني سبحان الله هي لها دليل في الوحي من القرآن أو السنة. وكأنني أسمع الآن ابن القيم يصرخ بكل عقوبة من هذه العقوبات. فيعني سبحان الله بعد ما تعرفنا على قرابة 20 عقوبة، أنا وحضرتك كم حاجة من دول مش عندنا؟ سبحان الله، كم حاجة مش من عندنا، وكم حاجة لو احنا فعلا تخلصنا منها قد ايه ينصلح حالنا في الدنيا وتنصلح معيشتنا، ويبارك الله في أعمارنا وفي أرزاقنا، وأن يرى الإنسان الحق حقا. علشان كده فعلا ابن القيم لي مقولة وأختم بيها، اسمع، يقول: والله ما نسي قوم ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا. الله أكبر. يعني سبحان الله، عارف أنت الأرض البور التي ليس لها أي منفعة، ابن القيم بيقول إيه: وما نسي قوم ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا. عرفت دلوقتي أنت تلقاك أو الواحد فينا تلقاه عايش ليس له قيمة، ملوش لازمة خالص. ليه؟ لأن أنت فعلا نسيت ذكر الله عز وجل. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ياريت نجيب على ابن القيم ونحاول نتفاعل على هذه الصرخات. وأنا أصرخ في حضراتكم، أقول لحضراتكم: كونوا من المفردين حتى تنجو من هذه العقوبات، حتى ننجو من هذه الإشكاليات، حتى لا نكون من التائهين، حتى لا نكون في معسكر الغافلين، حتى نرسم لأنفسنا طريق المشتاقين المتلذذين. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل هذه العقوبات، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.